ربنا أستعذب النجوى مع الرحمن في سحري وأذكي الوصل في سعد وأقطعه عن البشر. هنا أستعذب النجوى مع الرحمن في سحري وأذكي الوصل في سعد وأقطعه عن البشر. إليك أغافر الذنب، إليك أقابل التوب، إليك أكاشف الضر، إليك أفارج الكرب، إليك رفعت كفي ترقص الأشواق في قلبي، إليك تطير آمالي تحلق خارج سربي، وتسقط أدمعي الحرة تترجم صادق الحب، وتسقط أدمعي الحرة تترجم صادق الحب، تسير جموع أدعيتي تسافر دون ما تعبي. وإلا الحمد والتعظيم فيها إمرة الركب، تسير إليك عل السير يمحو سوءة الذنب. فآه كم عصيت وكم مضغت مرارة الكسب، وكم صبت ذنوبي من لياليها على دربي. لتسلب كل أنواري فيا لحقارتي سلبي، لتسلب كل أنواري فيا لحقارتي سلبي، وكم أبعدت عنك وكم نسيت معاني القرب. إلهي إن قلبي جف جف فمنبع الرطب، فماتت كل أعضائي وهاجر صفوة الصحب. إلهي إنني لو صغت حزنا ظل يعصف بي، لما كفته لو مدت من الشرق إلى الغرب. صحائف قلبي المكلوم فالطف بي يا ربي. جيوش الخوف في قلبي أثارت غبرة الحرب، جيوش الخوف في قلبي أثارت غبرة الحرب، ونيران الأسى اشتعلت تطاول فيه كاللهب، ونيران الأسى اشتعلت تطاول فيه كاللهب. ولكن للرجاء لطائف أندى من السحب، فمهما ضاقت الدنيا وشدت وطأة الكرب، فإنك ذو فضاء من سماح واسع رحب. فيا غفار إني طامع يا عالم الغيب، بغفران فها أنا ذا أمرغ وجهي بالترب، فهب لي من رضاك وزيد وأصلح جوهر اللب. أنا بعدا لذنب صار أغدر من أخي الذئب، وحيا ها مؤهلا بإيمان ينير الأفق كالشهب. ألا بعدا لذنب صار أغدر من أخي الذئب. وحيا هلا بإيمان ينير الأفق كالشهب، ينير الأفق كالشهب، ينير الأفق كالشهب، ينير الأفق كالشهب، ينير الأفق كالشهب.